بكل وأزواج كل تلزم صحابة جمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. أقرأ الشيخ. الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب الابتسال للإحرام. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدارواردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثنا جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام. هذا حديث صحيح. السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها بنت عميس وهي الخثعمية رضي الله تعالى عنها من خثعم قبائل فوق الطائف ما بين الطائف في 3 أيام رضوان الله تعالى عليهم. كانت زوجة لسيدنا جعفر ابن أبي طالب وجاءت منه بمحمد ابن جعفر رضي الله تعالى عنه. ثم شهد رضي الله تعالى عنه في غزوة في سرية موتة سرية الكبرى التي قالها غزوة لا هي ليست بغزوة لأن الغزوة مع الجيش الذي يحضر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن سميت غزوة لأنها كانت كبيرة وكان الأمراء فيها 3 عليه الصلاة والسلام. أمر سيدنا زيد بن حارثة وجعله هو الأمير الأول نعم وأرسلهم إلى مشارف الشام مشارف الشام الآن يقال لها إيه الآن تسمى بمعان هذا المحل الذي أرسلهم إليه الآن يسمى في الأردن سمى بمعان وكانت هذه مشارف الشام نعم فأرسلهم ذلك الموضع فقتل سيدنا وأمر سيدنا زيد فقال إن قتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال إن قتل زيد فجعفر أبي طالب بعده يكون في محله فإن قتل جعفر نعم رضوان الله تعالى أسياد نعم فعبد الله بن رواحة وهؤلاء 3 كلهم قد قتلوا وأراد أن يتكلم بالرابع لكن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله يعني معناته أمسك يعني لا تزيد لأنه كل ما تكلم بها يحصل بأمر الله سبحانه وتعالى الاستشهاد لهم نعم. فبعد ذلك لم يؤمر أميرا رابعا صلوات الله وسلامه عليه نعم. وذهبوا إلى مشارف الشام وقاتلوا رضوان الله تعالى عليهم. بعد ذلك قتل سيدنا زيد في المعركة وهو يحمل البيرق ويقودهم ثم أخذ البيرق بعد ذلك لما سقط سيدنا زيد وشهد وقتل رضوان الله تعالى عليه أخذ الراية بعده سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه أسياد ثم بعد ذلك شهد وأخذ الراية سيدنا عبد الله ابن رواحة بعد أن تردد في الأخذ لأن نفسه جاءت إليه ورأى 2 قدامه قد ماتوا وقد قتلوا فسار مرة يريد أن يتقدم ونفسه تؤخره بعد ذلك رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه ويقول لتنزلن طائعة أو لتكرهن يعني يقول لنفسه تنزل الطائعة أو تكرهن رضوان الله تعالى عليه ونزل رضوان الله تعالى عليه واستشهد رضوان الله تعالى عليه هذا الثالث ثم بعد ذلك أخذ الراية أحد الصحابة وحملها وهو لم يكن أميرا وقال لهم حتى تؤمروا لكم أميرا بعد ذلك نظروا في الجيش وكان الجيش 3000 رضوان الله تعالى عليهم أسياد جمعنا الله بهم وبالرسول عليه الصلاة والسلام نحن وإياهم في مستقر الرحمة إن شاء الله تحت لواء محمد صلوات الله وسلامه عليه نعم. وبعد ذلك اشتوروا مع بعضهم نعم الجيش وأمروا عليهم سيدنا خالد ذلك الوقت سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه كان جنديا الرجل الفحل الرجل الذي شهدت له جميع الناس إلى الآن شهد له بأنه قائد عظيم رضوان الله تعالى في ذلك الوقت ما قال أنا كيف يؤمر على الرسول وأنا معني قائد عظيم وكذا وكذا وأفهم كذا كذا ما قال عليه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأخذون أمر الرسول بالطاعة عليه الصلاة والسلام لا يخالفونه عليه الصلاة والسلام. الكبير صغير، النفس الكبير يجعلها صغيرة تحت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فأمره رضي الله تعالى عنه فنظر إلى الجيش، والرسول إنما أرسل شهدنا حاضر، إنما نظر في الجيش ووجد الجيش على أنه 3000 وجيش أعدائهم 44,000 رضوان الله تعالى. شوف أسيادهم كيف كانوا يقفون، رضوان الله تعالى، الواحد كأنه أسد، الواحد بألف رضوان الله تعالى. ليه؟ لأنهم كان اتصالهم بالله، شديد ومتعلقهم بالله شديد. وأما نحن تركنا الله والتجأنا إلى غيره سبحانه وتعالى ونادانا يا فلان ويا فلان وتركنا الله، نسوا الله فنسيهم. نسأل الله أن يردنا، على الطريق الصحيح. نعم. لأن الله كان في حوزتهم وكان ينصرهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فالآن نحن جلسنا في محل الكفار لأننا ندعو غير الله ونستجير بغير الله وتعلقنا بغير الله، وإن كان صلينا نصلي رياء، وسمعة، ولي الناس يشوفوننا على أننا دينين وعلى أننا كذا وعلى أننا كذا. رضوان الله تعالى لهم أسيادنا. فلذلك الله كان معهم، كان الله معهم سبحانه وتعالى. مثل ما قال الرسول سيدنا، الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما قال لسيدنا أبو بكر حينما كانوا في الغار، قال سيدنا أبو بكر للرسول يقول في غار ثور: يا رسول الله والله وهم قريش تفتش عليهم، ها، وسيدنا أبو بكر جوا في الغار لأنه كان واطي. نعم. وبابه كان الله أعلم كان مرتفع أو كان واطي، شاهد. فقال: والله يا رسول الله لو نظر، لو أحد يعني معناته أرخى نفسه ونظر في الإيه، ونظر في باب، الغار، ها، لنظر عليه، لنظرنا ورآنا. قال أو كما قال علي، قال عليه السلام: ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. سبحانه وتعالى. نعم. يعني معهم بالعون والرشد والإعانة ويغمي عليهم عدوهم. ها، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الغار، دخل من الباب بعد ذلك، بعد ما دخل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا الله سبحانه وتعالى بعزته وكرمه وجوده يرسل حمامة بيض على فم الغار، ويرسل العنكبوت ويأمره يعشش. فلما جاءوا، ها، شافوا العنكبوت قالوا: لو دخل إنسان ما كان العنكبوت، تعلق في إيه؟ في جسمه. ها، ولا جاء هذا العنكبوت من زمان. شوف يعني العنكبوت نسج على الباب، فلما نظروا قالوا: هذا عنكبوت من زمان. نعم. لو كان هذا فقد دخلوا فيه. الله يعمي عليهم لأنه مع الله، ومن كان مع الله ناهيك به، يخرجه من كل ورطة. نعم. فالرسول يقول، الرسول قوي الإيمان صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لأبي بكر: ما بالك باثنين الله ثالثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب سيدي، بعدين ايش يقول؟ فأرسلهم. طيب، كنا شهدنا. فهذه سيدنا جعفر قتل هنا، في مؤتة الذي كنا على أنها هي مشارف الشام، وهي التي يقال لها الآن معان، مو عمان القاسمة، مو عمان، معان الذي يقال لها الآن معان الآن. فلما سيدنا جعفر، كانت السيدة أسماء بنت عميس كانت زوجته رضي الله تعالى، وأدت منه بسيدنا محمد ابن جعفر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. وبعد ذلك تزوجها سيدنا من؟ سيدنا أبو بكر بعد سيدنا جعفر، وجاء منها بمحمد الذي ولده القاسم، أحد الفقهاء التابعين السبعة الذين تدور عليهم روح الفتوى في زمن التابعين. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابنه، الذي كان تدور عليه الايه راح الفتية. نعم. فشاهدنا على انه ايه بعد ذلك كمان توفي عنا ابو بكر في خلافته، في اخر خلافته رضي الله تعالى عنه، وتزوجها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. فكانت هي حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم. وكانت مع أبي بكر، لأن سيدنا جعفر استشهد رضي الله تعالى عنها. نعم. فتزوج أبو بكر وحمل من أبي بكر بمحمد ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهي حينما وصح وأحرمت أحرمت واختصرت من من من في ذي الحليفة. نعم. وأحرمت ذي الحليفة ولما قربت من مكة نعم نفست. فشاهدنا الرسول عليه السلام يعني أبقاها على إحرامها. فالنفاس والحيض لا يضران لا يضران المحرمة. يعني لا ينقض حجة, بل يجب عليها أن تصبر الطواف, بس يجب عليها أن لا تطوف حتى تطهر من حيضها ومن نفاسها, وإلا باقي الحج كله صحيح. يعني لو كانت مرأة جاء الحيض وأحرمت وهي حائضة إحرامها صحيح, بس تبقى تنتظر حتى يتم الحيض وتطهر وتغتسل وكذلك النفاس. لا, فالرسول عليه السلام أبقى السيدة أسماء بنت عميس على إحرامها. نعم. ولم يأمرها بنقضه حتى طلعت عرفة وكذا, إنما أمرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنها لا تطوف حتى تطهر. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الكرام وعلى أمتي وجعلنا معهم. نعم. طيب. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل المدني بإسناده. وقال ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. محمد بن بكر. نعم. وأرسلت إلى رسول الله. هذا محمد جاء بالقاسم وهو ولد في التابعين. أما محمد ولد في حجة الوداع. نعم. ويمكن يعد صحابيا لأن نور النبوة شع عليه. لأنه ولد والرسول رآه الرسول عليه الصلاة والسلام. نور النبوة شع عليه. وأما القاسم فتابعي كبير, وهو أحد الفقهاء السبعة. هو وسالم ابن سيدنا عبد الله بن عمر. نعم. طيب يا سيدي. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. شوف, هي رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى الرسول حينما ولدت بابنها سيدنا محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أسيادنا, تقول كيف أصنع, يعني هل أبقى على إحرامي وألا أن إحرامي ينتقض بولادتي. نعم. فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. قال لها يعني كأنها نفذت قبل الميقات رضي الله تعالى عنها. نعم. فقال لها اغتسلي, يعني غسل الإحرام, لا غسل النفاس, يعني النفاس ما تم. اغتسلي يعني غسل الإحرام. وبعدين قال استغفري. نعم. يعني على أنها تلبس حفاظة حتى لا توسخ إيش نفسها. نعم. طيب. قوله واستغفري الاستثفار أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة. يعني حفاظة, يعني تجعل بحين مخرج الدم تجعل له خرقة وتربط على وسطها. نعم. أو قطنة تحتشي بها. نعم. وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم. لتمنع سيلان الدم. هذه الحفاظة تجعلها لتمنع سيلان الدم لئلا الدم يملي نفسها ويملي ثيابها. نعم. قال الإمام رحمه الله الغسل للإحرام مستحب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس فالطاهر به أولى. وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام. من الذي قال بوجوبه؟ قال إسحاق. لا, مستحب. ها؟ مستحب. من الذي قال؟ الإمام. نعم. الغسل للإحرام من مستحب. الذي قال يا سيدي أول؟ قال الإمام. بس الإمام بس. إيه. ها؟ من بغوي. البغوي. يعني ما ي ي ي. طيب. ها؟ الغسل للإحرام مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء رضي الله عنها بالغسل في حال نفاسها مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس فالطاهر به أولى. وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام. يعني مستحب ليس بواجب. مستحب ليس بواجب. ومن هنا يعلم على أن الحيض أن الحائض والنفساء تصنعان في الحج كلما كل ما يفعله الحاج إلا أنهما لا يطوفان بالبيت حتى يطهرا أو حتى تطهرا. نعم إلى آخره. نعم وقد يستحب. لكن هنا يقول قال الإمام ولم يبين إما قال الإمام المراد به الإمام البغوي نفس راعي الكتاب, وأما إذا أطلق الإمام لأن الأئمة كثيرة يمكن على أن المعلق هذا يريد به الإمام البغوي رحمه الله صاحب الكتاب. نعم وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطرا. يؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب والمحبوس في الحشيب الصلاة حسب الإمكان. يعني يقول أنه يستحب المرأة ولو كانت هي حائض ولو كانت هي نفساء يستحب لها أن تفعل أعمال الحج وتغتسل, وهذا الاغتسال ليس بواجب وإنما هو مستحب. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أمر السيدة أسماء بنت عميس قال اغتسلي إلى آخره, وأمر بالغسل تشبيها أن تكون مع إيش؟ مع الناس الذين أحرموا, ويكون كذلك يعني على أن الإحرام لا يمنعه الحيض إنما المرأة الحائض والنفساء إنما تمتنع من الطواف حتى تطهر, فإذا طهرت بعد ذلك تغتسل غسل الحيض, الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس, وبعد ذلك تتوضأ وتأتي بالإيه وتأتي بالطواف. نعم ويكون هذا الذي لا يصلح منه أن يأتي بالطواف أن يتشبه بالإيه بالعباد, فيتشبه بأمر الرسول أن تتشبه وتكون حاجة تشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. الحاصل على أن الحائض والنفساء لا يمنعان من الإحرام في حالة كونهما حائضتين أو نافسة, في كونها حائضة أو كونها نافسة. نعم طيب. وقد روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقال نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. يعني وكذلك يقول على أن الغسل مستحب. نعم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تجرد يعني فسخ ثيابه عليه الصلاة والسلام واغتسل الغسل للإحرام حينما أراد أن يحرم عليه الصلاة والسلام, وبعد ذلك لبس الإحرام, فهذا مما يدل على أن الرسول فعل الغسل للإحرام, وهذا هو أكبر دليل لأن فعل الرسول هو الذي اقتدى به. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يفعل هذا الغسل لأنه رأى الرسول يغتسل, وكذلك يفعله لدخول مكة, وكذلك يفعله للوقوف بعرفة لأن محلات فيها ازدحام, فلا بد أن يكون الإنسان رائحة جسمه لا يكون فيه رائحة تضر بمن يقف بجانبه, لأن الشارع يحب أن يكون المسلم دائما ريحه ريحا طيبا لا يأتي بالأشياء الخبيثة. نعم لا في المجتمعات, ولذلك قال عليه السلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن, أو كما قال عليه السلام مسجدنا, فكيف إذا تعطينا الأشياء العياذ بالله التي تدوخ, يأتي بعض الناس والعياذ بالله إلى باب المسجد, والله بيأتي باب المسجد بالسجارة وهو متوضئ ويدخل يصلي المغرب أو يصلي العصر والسجارة في يده إلى عند الباب, ويدخل فمه كل دخان ويأتي بجانب الناس سبحان الله تعالى ويسجد بجانبهم ويريحهم, بعضهم مساكين يتأذى حتى المالكة تتأذى إذا ابتلت بهذا الشيء, فأنت أشربه قبل أن تتوضأ ويكون بوضوء قد غسلت فمك وأذهبت عنه الريح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وأن يوقظنا مما نحن فيه. نعم باب التطيب عند الإحرام. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث متفق على صحته. وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي الجمرة العقبة بعد يعني بعد التحلل الأول. بعد التحلل الأول يعني يجوز للإنسان أن يتطيب، وقبل الدخول في الإحرام قبل الدخول كذلك يستحب له أن يتطيب ولو بقي ريح الطيب في جسمه، نعم، ولو في ثيابه، نعم، لأن الرسول تطيب قبل الإحرام زي ما تقول السيدة عائشة، نعم، وتطيب بعد أن فك الإحرام بعد أن رمى الجمار السبع في منى، نعم، وحلق عليه الصلاة والسلام أو قصر، لكن الرسول حلق عليه الصلاة والسلام، تطيب صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يترك الطيب صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم يحبون الطيب والنفس تفرح به، ما تفرح بالروائح الخبيثة، ما تفرح به، القلب يفرح بكل شيء فيه ريح، وهذا شيء لا يضر، نعم، نسأل الله يعفو عنا ويسامحنا، نعم. واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة. ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت. إذا رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق يسمى التحلل الأول. فيجوز للإنسان أن يفعل كل ما يفعله الحلال، قيل أنه لا يقرب النساء ولا يباشرهن، هذا الذي يمنع عليه حتى يتحلل التحلل الثاني، نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، ورواه منصور عن عبد الرحمن بن القاسم بإسناده وقال بطيب فيه مسك. وروى عروة والقاسم عن عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة يعني شيء يذر، يعني طيب مثل يعني مدقوق مثل الدقيق، بذريرة صلوات الله وسلامه، نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي قال حدثنا عبد الملك عن سفيان وسعيد بن زيد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور وأخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم وقال كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم وبيص المسك. يعني يقول على روايتين، رواية يقول ريح وبيص المسك يعني لمعان الطيب في مفرق الرسول، المفرق وهو وسوة الرأس الذي يفرق بين الشعرين، إذا الإنسان تمشط، نعم، وفرق الشعر جزء منه وجزء منه يبقى هذا الوسط يبقى أبيض، نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام تطيب قبل إحرامه طيبة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه بأن وضع الطيبة في رأسه. ويقول بعد ما أحرم وإذا نظرنا إلى مفرق رأسه الشريف كنا نرى لمعان الطيب، يعني آثاره تلمع في مفرق الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بقي في جسم الإنسان ما يضر، لكن بشرط أن يتطيب قبل الإحرام. طيب قبل الإحرام، نعم. وبيص الطيب بريقه، بريق ولمعان، نعم. يقال وبس الشيء يبيص وبيصا وبص عيضا يبص بصيصا إذا برق إذا برق. وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب. وفيه يعني وفي الحديث الضمير في قول وفيه يعني وفي الحديث من الإيه من الفقه من يستنبط منه من إيه يعني علوم فقهية. نعم ما هي يا سيدي؟ أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام. يعني يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى إحرام يبقى أثره بعد الإحرام لا يضر. نعم. وأن استدامته بعد الإحرام لا يجب عليه فدية وهو مذهب أكثر الصحابة. روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. ورؤي ابن عباس محرما على رأسه مثل الرب من الغالية. مدام الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي المتبع صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك وكان باقيا فيه هو الحجة هو الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومثله عن ابن الزبير وقال الشافعي أحمد إسحاق وقرهه مالك. فهم ما فعلوا ذلك إلا لما رأوا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وكره الإمام مالك. نعم. وكره يعني كان وكره لإيه كره الإمام مالك. شوف الله أعلم هو سيدنا الإمام رضي الله تعالى عنه ورحمه هو الحديث ما صح عنده أو على أنه رأى هناك علة من العلل صلوات الله ما ندري الله كيف كان استنتاجه. وإلا الإمام مالك هو شيخ الرواة هو إمام الرواة وما منهم إلا إيش إلا وهو يروي عن مالك كلهم يروون عن مالك إذا ذكر مالك بحي هل. نعم. طيب. وكرهه مالك وروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فأنكرت عائشة عليه وروت الحديث. فأنكرت يقول كان اليوم مالك أخذ بقول سيدنا عبد الله بن عمر وروى إذا قلنا على أنه روى يعني سيدنا الإمام مالك عن ابن عمر قال يعني لا أستحب أن أمسي أن أصبح ويمدح جسمي نعم طيبا. لكن ردد عليه السيد عائشة ردد عليه بأن الرسول فعله وهي فعلته طيبت الرسول قبل إحرامي وبقي يروه الصحابة رضي الله الصحابة يرون الطيبة في مفرق شعره الشريف في مفرق شعره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال أبو حنيفة إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه الفدية كما لو استدام ولبس المخيط. والحديث حجة على من كره ذلك وليس كاللبس لأن لاستدامته حكم الابتداء بدليل أنه لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب فاستدام لبسه ولم ينزعه حنثا. ولو حلف لا يتطيب عليه طيب فاستدامه لم يحنث. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل يعني اسم شيء من الطيب. نعم. وعن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعن سالم عن أبيه من أبيه سيدنا عبد الله بن عمر سالم ابن سالم أحد الفقهاء السبعة. نعم. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. يهل ملبدا يعني فعل في رأسه من الدليل أو غيره من الطيب. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وسيدنا سالم كان أحب أولاد سيدنا عبد الله بن عمر إليه ولذلك كان يقول يلومني سالم وألومه وجلدة ما بين العين والأنف سالم. هذا الموضع عند العرب هذه الجلدة يسموها سالم. فكان يقول رضي الله تعالى عنه يعني يقول أنت ليش تحب سالم أكثر من أولادك. فكان سالم أحد الفقهاء والإنسان يحب الولد النجيب ويحب الولد الذي فيه خير. نسأل الله أن يجعل الخير فينا وفي أولادنا وفي جميع المسلمين أجمعين. فكان يقول يلومني في سالم وألومه وجلدة ما بين العين والأنف سالم. نعم. فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالغسل وهو مستحب في حال الإحرام وإنما يفعل ذلك بشعر ليجتمع ويتلبى ولا ليش يفعلون هذا بالغسل؟ يعني يأخذون أوراق الأشجار أو يأخذون بعض الصمغ هذا الصمغ الذي مثل الغرق ويظهرون به رأسهم حتى الشعر يجتمع مع بعضه البعض لا يتفرق هذا يفعله كثير أهل الجنوب الآن يفعلونه. إخواننا من الجنة يأتون من الجنوب مثل عهد عسير وهي الخمس مشيط وهي الشهران وبني شهر وكذلك ما فوق اليمن من جبل اليمن لأن لهم شعر كثير نعم فكانوا يفعلون هذا حتى أن الشعر لا يتفرق ولا يدخل شيء من الهواء من الجمل من هذه الآخر نعم. وإنما يفعل ذلك بشعر ليجتمع ويتلبث ولا يتخلله غبار ولا يقع فيه الدبيب يعني لا يدخل فيه الجمل ولا يدخل يفعلون ذلك نعم. طيب باب التلبية. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن عمر أسلك بعنده يجد جاءت الله خير أقرأ إيش الأئمة رضوان الله تعالى عليهم السيادة الأئمة ليس هم أربعة بل هم كثيرون لكن الأربعة هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم تلاميذهم ما ضيعوا مسائلهم تلاميذهم اللي تلقوا عنهم ما ضيعوا مسائلهم بل قيدوا